الناس اللي عرفت الباطل من جوه وعرفت حقيقته اكتر ناس لما بتسيبه بتبقى قرفانه منه، والناس دي لما بتسيب الباطل بتبقى فضيحه للباطل. زي كل ممثل بيتوب او مغني بيتوب، اهو الباطل اللي فتح له بابه ولكن سابه واقبل على الله سبحانه وتعالى. ربنا بيحب انك تسيب عشانه، عشان كده ممكن يبتليك ان المعصيه تتحط في طريقك عشان لو اخترت تسيبها عشانه. يا جماعه ده احنا في رمضان بنسيب لقمتين وبقين ميه، ربنا بيدينا باب في الجنه باب الريان، جنة في الآخرة اسمها الريان. أمال لو سيبنا كل حاجة لله؟ أمال لو ضحينا بالشهوات في عصر الشهوات لله؟ صار أكاديمي الأولانية فشلت ما نفعتش واتقلب السحر على الساحر. بعد كده فضلوا يحاولوا تاني، تاني ستار اكاديمي حاولوا يعملوها كانت في الجزائر، لما قالوا عايزين ندمر الجزائر نجيب 10 بنات ونربيهم في فرنسا، نربيهم في فرنسا على التقاليد الفرنسيه والاعراف الفرنسيه والفكر الفرنسي والاتيكيت الفرنسي والمسبوهات الفرنسيه، ال 10 بنات يرجعوا الجزائر 10 نجوم 10 ستار يقلبوا المجتمع الجزائري ويفوضوه. صرفوا عليهم وسنين وتعبوا معاهم، وبعد سنين عملوا حفله كبيره في الجزائر عشان الستار، عشان الستار اكاديمي، الثمره بتاعت الستار اكاديمي، العشر نجوم اللي اتربوا في الستار اكاديمي بتاعت فرنسا، والعشر بنات يوم الحفله ورئيس الوزراء الفرنسي مستني يدخلوا بقى باللبس الفرنسي، فاذا بالعشر بنات داخلين بالحجاب الشرعي الاسلامي الكامل. الاعلام الفرنسي قام على رئيس الوزراء وفرنسا قامت، امال صرفنا ليه؟ وتعبت احتجنا ليه؟ وعشمتونا ليه؟ فقال رئيس الوزراء الفرنسي: وماذا افعل اذا كان القران اقوى من فرنسا؟ وماذا افعل اذا كان القران اقوى من اي ستار اكاديمي؟ وماذا افعل اذا كان القران اقوى من اي سوبر ستار؟ وماذا افعل اذا كان القران اقوى من توب ميلودي وستو تايم؟ وانت اقوى من اي مؤسسه باطل قامت عشان تضيعك يا شباب. القران هو الاقوى واحنا في صف القران ولازم نرجع له يا شباب. ولكن للاسف في ستار اكاديمي نجحت، الاندلس، ايام الاندلس لما كانوا عايزين يدمروا الاسلام في الاندلس بعثوا مجموعه من الناس يسالوا عن الشباب، يسالوا عنكم انتوا، يسالوا عنكم. راحوا لقوا شاب قاعد على شط مجرى مائي وقاعد يبكي. قالوا انت بتبكي ليه؟ قال لهم انا ببكي لاني كل مره بنشل السهم بجيب الهدف من اول مره عشان اعرف اجاهد في سبيل الله، انما دلوقتي انا النهارده جبت الهدف بتاعي من تاني رميه، انا مش عارف اجاهد ولا ايه؟ قالوا لا ما ينفعش تهاجموهم دلوقتي. ليه؟ تهاجموهم ازاي؟ تهاجموهم ازاي والشباب بتوعهم دعاء الى الله وشايلين الرساله؟ تهاجموهم ازاي والنساء بتوعهم منقبات ومحجبات؟ تهاجموهم ازاي؟ تهاجموهم ازاي والاطفال بتوعهم بيحفظوا القران؟ تهاجموهم ازاي والمساجد بتاعتهم في صلاه الفجر زي صلاه الجمعه؟ تهاجموهم ازاي والمجتمع شايل هم الدين؟ امال نعمل ايه؟ استنوا، ضيعوهم، دمروهم، توهوهم، دمروهم بكل فتنه وبكل طريقه. اعمل لهم ستار اكاديمي في الاندلس يتدمروا بعدها. اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم تمثيليات الساعه 8 والساعه 10 والساعه 12، وبين التمثيليات برامج وبين البرامج اعلانات. صدروا لهم المسلسلات الاجنبيه بتاعتكم من اول فالكون كريست لغايه هيركليز مرورا بالمسلسلات الجديده. اعمل لهم فضائيات مش هتقدر تغمض عليك، صدروا لهم فكرتها لغايه ما هم اللي يعملوا فضائيات افجر منها من عندهم بايدين مسلمه. اعمل لهم قنوات اطفال تضيع الاطفال، تدمر اطفالهم، تضمننا ان الاطفال اللي هم صغيرين متدمرين منسوفين في الاخلاق والعقيده والمبادئ. اعمل لهم مواقع نت اباحيه بتتكلف الوف ولكن ادعوا لهم ببلاش وخلوا كل اللي فيها مسلمين. اعملوا لهم التعليم ترمات وميد ترمات وميد ميد ترمات، ما يفوقوش، ما يسيبوش، ما حدش يفوق في رمضان. اعملوا لهم دورات رمضانيه، الدوره ب 20,000 و30,000 وخيط رمضانيه يقعدوا من المغرب للفجر يضيعوا كل اثر الصيام بتاع النهار، رقص وغنى ومعازف وشيشه. اعملوا لهم كل حاجه، ضيعوهم فوازير رمضان، ضيعوهم. لما توصلوا لحاجه في التسبيح وفي النووي اوعوا صدروها لهم، لما توصلوا لحاجه في الراب والجاز والهارد روك والبلاك ميتال، لما توصلوا لاي حاجه في الكلام ده اديها لهم صدروها لهم. اعملوا اللبس بتاع البنات، ادوا لهم لبس بناتنا ما بيلبسوش زيه. المصايف، اعملوا لهم كره صحيه، اعملوا لهم مصايف، اعملوا لهم حفلات غنائيه، اعملوا لهم دورات كوره، دوري الكره الاسيويه ودوري الكره الافريقيه وكاس عالم ودوره اولمبيه ودوري عام، اعملوا كاس مصر، اعملوا لهم دورات خلوهم ما يفوقوش، خلوهم ما يسيبوهوش، خلوهم ما يحققوش يسموا نفسهم ولا يعرفوا ما بيعملوا ايه. دمروهم، ضيعوهم، انسفوهم، اعمل لهم 1000 ستار اكاديمي تدمرهم. وبعد سنين تنزل ينزل لجنه من عندهم وينزل ناس من عندهم يدوروا عليكم تاني،